بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحدن الإسلامية أن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، يقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن نفوس البشر تتعلق بكل شخصية ذكرت فيها خصلة من خصال الكمال البشرية، فتجد البشر أو كثيرا منهم ينصتون مشنفي أسماعهم حينما يسمعون سيرة بطل من الأبطال، أو شجاع من الشجعان، أو كريم من الكرماء، أو فصيح من الفصحاء، أو بليغ من البلغاء، أو قوي من الأقوياء، أو ذكي من الأذكياء، أو لسن من ذوي اللسن. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله له أكمل الصفات البشرية وجعله في أعلى المنازل الخلق والعلية، إنه لعلى خلق عظيم. أكرمه الله جل وعلا وأدبه فأحسن تأديبه، ومن قرأ السيرة وتمعن فيها وتردد يقلب أوراقها كأنما يرى النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين في صباحه ومسائه، في غدوه ورواحه، في إقباله وإدباره، في سفره وحله وترحاله، في معاملته مع العظماء والملوك، في معاملته مع السوقة، في معاملته مع الرعاع، في معاملته مع الصغار والأطفال، في معاملته مع النساء، مع الفقراء، مع الوزراء، مع النقباء، مع الوجهاء. حينما ترى هذا النبي صلى الله عليه وسلم وكأنك تراه رأي العين، يقضي حاجته ويمشي في حاجة أهله، يقضي حاجة في حوائج بيته، يخصف نعله، يحلب شاته، يحدث زوجته، يداعبها، يمازحها. حينما تقرأ عن سيرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والله إن النفس السوية والفطرة البشرية لتطير فرحاً وشوقاً، تتمنى أن تلقى النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما تقرأ هذه السيرة ابتداءً بمبعثه صلى الله عليه وسلم، أو إن سبقتها بميلاده صلى الله عليه وسلم، وتسير مع هذه السيرة العطرة، بعثه الله، شرفه بالرسالة، أنزل عليه قولاً ثقيلاً، تحمل في سبيل هذا أصناف الأذى وأنواع البلاء، صبر صحابته ووعدهم الجنة، وهاجر من بلده وصبر على الأذى في الطريق، وعاش في المدينة ولقي من أذى المنافقين ما لقي، ورأى من مؤامرات اليهود ما رأى، ثم أفضى إلى ربه قد أوفى 63 عاما. والله إنك حينما تقرأ صفحة وفاته في السيرة، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وكأنك واقف مع الصحابة يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الرؤوف الرحيم الذي كثير منا لم يعرف قدره صلى الله عليه وسلم، ولربما اطلع بعض شبابنا على سير بعض المعاصرين أو الأوائل أو المتقدمين والأواخر، ما لم يطلع على تفاصيل سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. فيا سبحان الله، كيف تهتم أجيال بسيرة أقوام ليسوا بشيء عند النبي صلى الله عليه وسلم، وتغفل عن قراءة سيرة سيد الأولين والآخرين، خير من وطئت قدمه الثرى، وخير من ركب المطايا، وخير وجه أشرقت عليه الشمس صلى الله عليه وسلم. إنه رسول بعثه الله من أنفسنا، وهو عزيز علينا نحبه، وعزيز عليه ما عنتم، أي عزيز عليه عنتكم ومشقتكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها الأحبة، إن مقصودنا وهدفنا وغايتنا ومرادنا من هذه المحاضرة أن نتأمل شيئا من من الومضات والإشارات والإلماحات التي هي متناثرة في صفحات القرآن الكريم ومنتثرة في بطون كتب السنة لتدرك مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم لنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يحبكم، إنه صلى الله عليه وسلم يشفق عليكم، إنه صلى الله عليه وسلم يلح على ربه إلحاحاً عجيباً يقول: يا رب أمتي أمتي، وهو يعني بأمته من رآهم والذين جاءوا من بعدهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لقد جاء صلى الله عليه وسلم محمدًا أحمدًا محمودًا حبيبًا محببًا محببًا، فمن قرأ سيرته تعلق به واشتاق إلى أن يكون من زمرته وأن يحشر في ظل عرشه وأن يكون في ممن يردون حوضه وأن يكون ممن يشربون من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم شربةً من الكوثر اللذيذ الذي لا يظمأ من شرب منه، يحرص أن يكون مع النبي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن هذا النبي قد مدحه الله وأثنى عليه، وما بعد ثناء الله على نبيه من ثناء، وما بعد مديح الله لنبيه من مديح، وما بعد وصف الله صلى الله عليه وسلم لهذا النبي في حبه وحرصه وعنايته من وصف، فإليكم صوراً يسيرةً غريبةً عجيبة في حياته صلى الله عليه وسلم. يعجز العظماء أن يأتوا بشيء من صفاته حتى لو تهيأت لهم أسباب الأرض أو تدافعت لهم أسباب السماء أو اجتمع لهم الإنس والجن وكان بعضهم لبعض ظهيرا. إن هذا النبي قد بشر به في الكتب السابقة أنه يجيء إلى الأمة، يجيء إلى هذه البشرية ليرفع عنها آثارها وأغلالها وأوزارا حملتها، الذين يتبعون الرسول النبي الذي يجدون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. نعم، إن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم فرج للأمة، لقد كانت البشرية في عسر يسره الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كانت البشرية في ضنك فرج الله عن البشرية ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كانت البشرية في مشقة وفي جهد وفي بلاء وفي شقاء وفي ظلم، فنور الله ويسر الله وأعان الله وكرم الله هذه البشرية ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة، خذوا صوراً من صور إشراقات وحب هذا النبي وفرجه بمن من الله على الأمة. إن الله امتن علينا، إن الله يمن علينا أن بعث فينا هذا النبي الأمي محمدًا صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا. أيها الأحبة، في الحديث عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرًا من الناس فمن تبعني فإنه مني، فقال: وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي، اللهم أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. حديث عن إبراهيم وقومه وحديث عن عيسى وقومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتذكر هذه الأمة الأحياء على وجه الأرض والذين في أصلاب الرجال والذين في بطون الأرحام شفقة وحبا وحرقة عليهم، ويبكي ويقول: اللهم أمتي، اللهم أمتي. أي نبي أعظم من هذا؟ أي نبي أكرم من هذا؟ أي نبي أجل من هذا؟ إنه سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء والمرسلين. لقد بكى صلى الله عليه وسلم وهو يرفع يديه ويقول: اللهم أمتي أمتي، فقال الله عز وجل: يا جبريل جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. اللهم صل على محمد، اللهم سلم على محمد، اللهم بارك على محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم. أيها الأحبة، إن هذا النبي شأنه في حرصه وشفقته على الأمة عجيب جدا. قال النعمان بن بشير رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. قال النعمان بن بشير فما زال يقولها حتى لو كان في مكاني هذا لسمعه أهل السوق حتى سقطت خميصة كانت عليه عند رجليه. رواه الدارمي والحاكم وصححه الألباني. أيها الأحبة، هذا النبي الذي يرفع صوته ويقول لأمته أنذرتكم النار خوفاً عليهم من النار، شفقةً عليهم من النار، شحاً أن يكونوا من حطب النار، وجلاً أن يكونوا من وقود النار. ما الذي بعثه؟ ما الذي قاده؟ ما الذي دعاه؟ إنه عظيم شفقته وعظيم حبه وعظيم استجابته لأمر ربه. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أي نبي شفقته كما قال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الجنادب والفراش يقعن فيها، أي يقعن في النار، وهو يذبهن عنها، يقول وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. أخرجه الإمام مسلم. أيها الأحبة، إن صور الذين يتهافتون على المنكرات وصور الذين يتهافتون على الشهوات وصور الذين يقعون في الفواحش والسيئات وصور الذين يرتكبون الخطيئات ولا يتوبون من الزلات ويتركون الصلوات ولا يعتنون بالواجبات، أولئك كالحشرات التي تتساقط على النار. إن الحشرة يوم أن ترى بريق النور والضوء والنار تأتي مسرعة لتلقي بنفسها مغرورة ببريق النار، وما علمت أن لهب النار محرقا وأن أسفلها جمرا لا يلقع لا يبقي فيها قليلا ولا كثيرا ولا كبيرا ولا قطميرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخذ بحجز هذه الأمة يدفعها عن النار، يدعوها إلى طاعة الله، يدعوها إلى مرضاته، يصدها عن النار لتستمع قوله ولتمتثل أمره ولتنقاد لما شرع حتى تكون في جنات النعيم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار جعلت تقع فيها، فجعل ينزعهن ويغلبن فيتقحمن فيها، فيقول صلى الله عليه وسلم فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها. رواه البخاري. ولمسلم نحو ذلك، وقال في آخره فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني وتقحمون فيها. نعم أيها الأحبة، إن الذين ضلوا بالمسكرات والمخدرات والإصرار على السيئات وغضب رب الأراضين والسماوات إن لم يتوبوا إلى الله، إن لم يعودوا إلى الله، إن لم يتداركهم الله برحمة، النبي يصدهم عن النار بأمره، يصدهم عن النار بتوجيهه، يصدهم عن النار بما يشرعه لهذه الأمة. وأولئك الذين يصرون على الآثام والمعاصي والفواحش والسيئات يتفلتون من بين يديه صلى الله عليه وسلم، يتفلتون من غض البصر إلى إطلاق البصر في المحرمات، يتفلتون من إحصان الفروج بالمباحات إلى الوقوع في الفواحش والمحرمات، يتفلتون من أكل الحلال والطيبات إلى أخذ الرشا والربا والمحرمات، يتفلتون من هدي سيد الأنبياء والمرسلين ليسمعوا قول الناعقين والغادين والرائحين، الذين يضلون ويضلون ويحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. أيها الأحبة في الله، إن شفقة النبي بهذه الأمة عظيمة، فتارة يشبه نفسه أنه الذي يأخذ بحجز هذه الأمة ليدفع من يتقحم، وشبههم بالجنادب والجراد ونحوها ليدفع من يتقحم النار عن النار، وتارة يشبه نفسه صلى الله عليه وسلم بالنذير وهو النذير، فهو في هذا الحديث هو نذير ويشبه نفسه بنذير الجيش أيضا. يقول حبيبنا، يقول المصطفى، يقول المرتضى، يقول المجتبى صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: إني رأيت الجيش بعيني، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، يعني الهرب الهرب، السلامة السلامة، البدار البدار، النجاء النجاء من العدو، فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، أي ساروا ليلا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق، متفق عليه. أيها الأحبة في الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم شفقته بهذه الأمة أن من عصى ربه يعود بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ويتألف قلبه ويدنيه ويقربه، ويحرص ألا يعين الشيطان الشيطان عليه، أو أن يعين أحد من الصحابة الشيطان على صاحبهم. وخذوا هذا المثل في قصة الرجل التي يرويها أبو هريرة: إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فقال: اضربوه. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. كيف قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا أخزاك الله، لا تقولوا فعل الله بك، لا تعينوا عليه الشيطان؟ أوليس هذا من حبه صلى الله عليه وسلم؟ أوليس هذا من عظيم شفقته صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة بصالحها والمسيء منها؟ أوليس هذا من عظيم رحمته بهذه الأمة، سواء منهم السابق بالخيرات والظالم لنفسه والمقتصد؟ إن ذلك لدلالة عظيمة. بل وفي رواية عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان، ولكن قولوا: اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم من شديد محبته للأمة كيف نكون أحباء أحبابا لمن ندعوهم إلى الله جل وعلا. هذا هو نبينا في حبه، هذا هو نبينا في شفقته، هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم في رحمته بأمته. أما حرصه على الأمة في تمام البلاغ والبلاغ المبين وأوضح البيان، والعناية بذكر ما ينجيها بكل تفصيل، والتحذير مما يهلكها بكل تفصيل أيضا، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي يشهد له؟ يشهد له صحابته الكرام رضوان الله عليهم. يقول أبو ذر: ما تركنا صلى الله عليه وسلم إلا، يقول: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا يذكر لنا منه علما. قال أبو ذر: ما بقي شيء يقرب من الجنة أو يباعد من النار إلا وقد بينه لكم. يقوله هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر: قال صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم ما يرويه حذيفة من عظيم بيانه للأمة وتفصيل ما تحتاجه الأمة في كل شيء وكل دقيق وجليل، قال حذيفة: لقد خطبنا صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، إن كنت لأرى الشيء قد نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه، متفق عليه. وعن أبي زيد عمرو بن أخطب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. رواه الإمام مسلم. ماذا تفسرون هذا؟ أو بما تفسرون هذا؟ إنه من عظيم حرصه صلى الله عليه وسلم، بل إنه من شديد حرصه على الأمة أن يعتني بموعظتها وأن يعتني بنصيحتها، إلى درجة القلوب تكون في وجل والعيون تذرف الدموع، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. رواه ابن ماجه وهو صحيح. وقال أبو الدرداء: صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركنا والله على البيضاء ليلها ونهارها سواء. رواه ابن ماجه أيضا. أيها الأحبة، بل إن من عظيم حبه وشفقته وحرصه وعنايته صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة أنه وروحه تحشرج في صدره وهو يعالج سكرات الموت لما اشتد به وجعه أو أوشكت به سكرات الموت، كما قال ابن عباس لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم الوجع قال: أتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي، فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي تنازع. وقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوني فالذي أنا فيه خير، أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال وسكت عن الثالثة، أو قال: فنسيتها. ولم يكن الساكت هو صلى الله عليه وسلم، بل هو الساكت ابن عباس، والناس هو سعيد بن جبير، والحديث متفق عليه. وما سكت ابن عباس قصدا أو كتمانا لعلم، وإنما هم البشر يحفظون وينسون، ولكن هذه السنة قد تكفر الله بحفظها على يد رجال أخيار أبرار اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وعن ثوبان قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن ربي زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. هل تظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بما سيفتح على أمته، أو رضي وقنع بما تناله هذه الأمة من فتح المدائن وعروش كسرى وقيصر وما يأتيها من الأموال؟ بل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أعظم مسألة وأجلها، فقال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. سأل النبي ربه من أعظم المسائل ومن أجلها، سأل ربه ألا يهلكها بسنة بعامة، يعني ألا تموت الأمة في مجاعة عامة، أو في قحط عام، أو في فقر وجدب عام، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. النبي يدعو ربه، يلح على ربه، يتوسل إلى ربه، يلجأ إلى ربه، يتضرع إلى ربه، يقول: اللهم لا تهلك أمة محمد بسنة بعامة، ويقول: اللهم لا تسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني أن يتسلط عليهم عدو من الشرق أو الغرب فيبيد هذه الأمة ويبيد خضراءها ويهلكها. ثم قال: وإن ربي قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد، ولا أهلكهم بسنة بعامة، ولا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً، وحتى يكون بعضهم يسبي بعضاً، يعني إن الأمة لن تكون في خطر وما عليها بأس ما دام بعضها يرحم بعضا، ما دام بعضها يشفق على بعض، أما إذا تسلط بعضهم على بعض وأخذ بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا فلا تسل بعد ذلك عما يصيبهم من الهلكة أو البلاء المبين. والحديث أخرجه الإمام مسلم. إن من عظيم شفقته صلى الله عليه وسلم ألا تجده في مقام إلا ويبين ويحذر ويكرر ويؤكد ما يخشاه على الأمة، فتارة يخشى عليها الفرقة، وتارة يخشى عليها النزاع، وتارة يخشى عليها التباغض، وتارة يخشى عليها التحاسد، وتارة يخشى عليها فتنا تقبل عليها. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. عن عقبة بن عامر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع على المنبر فقال: إني بين أيديكم فرض، يعني أسبقكم، أموت قبلكم وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. رواه الإمام البخاري. وقال في موضع آخر صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه الإمام أحمد بسند صحيح. هذا من عظيم شفقته وحبه ورحمته ورأفته بأمته، أنه لا يدع مقاماً إلا ويحذر الأمة من ألوان وأضرب وأنواع هذا الخطر الذي يدهمها، من سوى أنفسها أو من أنفسها أو من داخلها أو من خارجها أو من بين أيديها أو من خلفها أو من شمائلها أو عن أيمانها. أيها الأحباب، أي شهادة ترضي وتقنع بعدما ذكر الله جل وعلا في عظيم حبه لأمته من أنه صلى الله عليه وسلم يختبئ الدعوة المستجابة العظيمة الجليلة الكبيرة القوية، يختبئها لهذه الأمة؟ ما دعاها لآل البيت، ما دعاها لأهل بدر، ما دعاها لأهل أحد، ما دعاها لطائفة معينة، بل اختبأ الدعوة العظمى شفاعة للأمة صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة قد دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. متفق عليه. وعند الترمذي: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بي شيئا. أما حديث الشفاعة يفصل هذه الدعوة العظيمة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: حدثنا من الذي يتحدث؟ من الذي يتكلم؟ من الذي يخبر؟ من الذي يقول؟ إنه الذي لا ينطق عن هوى، إنه الذي كلامه وحي يوحى، إنه الصادق المصدوق أصدق المتحدثين صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا كان يوم القيامة ما جناس بعضهم إلى بعض في هول، في فزع، في مشقة، في كبد، في ضنك، يريدون أن يفرج عنهم من كرب ما هم فيه. إذا كان يوم القيامة ما جناس بعضهم إلى بعض، فيأتون آدم، آدم أبو البشر، فيأتون آدم فيقولون: اشفع لذريتك، فيقول: لست لها. وفي حديث آخر: لقد غضب ربي اليوم غضبا ما غضب قبله، من هول الفزع وشدة المطلع وعظم المقام، أن الأنبياء يتهيبون ويخافون من هذه من ذلك المقام العظيم. فيقول آدم: لست لها. فيأتون آدم فيقول: نشفع لذريتك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الله. فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ويذكر كلمة أو كلمات في حديث آخر، ويذكر شيئا من هذا، يقول إبراهيم: لست لها، ولكن عليكم بموسى إنه كليم الله. من هول الموقف الأنبياء بل أولو العزم منهم يتدافعون الشفاعة، إذ أن ربنا عز وجل قد غضب ذلك اليوم غضبا عظيما عظيما عظيما. فيقول موسى: لست لها، بعدما يأتونه، ثم يقول: ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته. فيؤتى عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد. يقول صلى الله عليه وسلم: فأوتى. تأتيه البشرية الأمة المضطربة الهائجة المائجة في ذلك الحشر والنشر والهول العظيم، الناس قد بلغ بهم العرق مبلغا إلى ركبهم إلى صدورهم إلى ثديهم، أمر عظيم. والشمس قد دنت من العباد دنو ميل، والناس في أمر خطير. يوم تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قد مروا بهول عظيم، السماء قد انشقت، والجبال قد تفجرت وتناثرت وأصبحت كالصوف كالعهن المنفوش، والأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت من شدة الهول، والجبال انكدرت وتساقطت، والبحار التي هي ماء قد اشتعلت نارا وسجرت، والعشار أنفس الأموال قد عطلت، والناس في هول عظيم. ثم بعد هذا يأتون إلى ما سمعتم من الأنبياء يريدون الشفاعة، حتى يصلوا إليه صلى الله عليه وسلم، يقول حبيبنا: فأوتى. فأقول أنا لها. يأتونه يقولون: يا محمد اشفع، اشفع إلى ربك، اشفع لنا إلى ربك. فيقول: أنا لها. ثم أنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيها. وهذا مما يدل على أن الله جل وعلا له الحمد كما نقول وفوق ما نقول، وإنه لا يبلغ أحد أن يحيط بما يحمد الله به، ولا يبلغ أحد أن يحيط بما يشكر الله به، ولا يبلغ أحد أن يثني على الله بما هو أهله من كل مقام إلا ما علمناه ربنا عز وجل. بل إن محمدا صلى الله عليه وسلم يذكر من شأن الشفاعة أنه سيحمد ربه بمحامد الآن لا يعرفها إلا أن الله سيلهمه إياها، إلا أن الله سيتفضل عليه بها، فيقول: لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيها. ثم أخر لربنا ساجدا، فيقول الجبار عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: ماذا تظنون أن يقول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يدور بخلدكم أن يقول صلى الله عليه وسلم؟ هل سيقول: يا رب ابنتي فاطمة، يا رب زوجاتي، يا ربي علي وآله، يا ربي عليا وآله، يا ربي فئة بعينها؟ فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقول: انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها، يعني من النار، فأخرجه منها. قال: فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال لي: انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها. فأنطلق فأفعل، ثم أعود إلى ربي أحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال لي: انطلق، فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار. فأنطلق فأفعل. الحديث متفق عليه. الله أكبر. أليس هذا من دلائل حبه؟ أليس هذا من دلائل شفقته صلى الله عليه وسلم بالأمة؟ أليس هذا من دلائل رحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة؟ ما أكثر الذين لم يفقهوا سيرة هذا الحبيب، ما أكثر الذين لم يقرأوا سيرة هذا الرؤوف، ما أكثر الذين لم يدرسوا سيرة هذا الرحيم، ما أكثر الذين ما درسوا ولم يتأملوا ولم يتفقهوا سيرة هذا النبي الشفيق على هذه الأمة. إنه صلى الله عليه وسلم لربما ترك الأمر يهواه خشية أن يفرض على الأمة فينال الأمة مشقة لا تطيقها. لقد كان صلى الله عليه وسلم قد يترك الأمر مخافة أن تكون فيه المشقة، وذلك في صور عظيمة عجيبة. اسمع إلى ما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية، ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه، ويشق علي أن يتخلفوا عني، ولوددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هل يجد أحد مشقة في حمل السواك؟ هل يجد أحد ضنك أو ضير في حمل السواك؟ ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يخشى أن يكون في الأمر على الأمة مشقة، فيقول: لولا أن أشق عليهم لأمرتهم به، ولكن أخشى أن آمرهم بالسواك فتكون عليهم المشقة، إذ تحضر الصلاة لا يكون عند بعضهم سواك ينساه أو لا يجده أو شيئا من ذلك. رواه الإمام البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. لولا أن يشق على الأمة لجعل صلاة العشاء في نصف الليل أو في ثلث الليل، ومع ذلك تجدون ما بين المغرب والعشاء إلا سويعة أو شيئا من هذه السويعة، حتى تأوي الناس إلى مساكنها، حتى تؤوب إلى فروشها، حتى تطمئن إلى ليلها، حتى تتمتع بلذاتها، حتى تجد في هذا الليل راحة وأنسة وحبورا وسعادة وسرورا، فتجد في الليل راحة وطمأنينة وأنسا، وتجد حظا من عبادة وتهجد لمن وفقه الله جل وعلا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صور دقيقة في حبه وشفقته ورحمته ورأفته بالأمة، إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، يعني أخفف الصلاة ولا أطيل، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. متفق عليه. يقول صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الصلاة يريد أن يطيل فيها شيئا، فيسمع بكاء طفل فيتجوز صلى الله عليه وسلم في الصلاة يخففها، حتى لا يصيب أم الطفل مشقة من وجدها أو خوفها أو شفقتها على وليدها. بل وأعظم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الأئمة بالتخفيف حتى لا يشق على الأمة، فقال فيما يرويه أبو هريرة: إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا إذا أممت الناس؟ فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وقد بيّن ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة أو في رسالته الصلاة القصد والوسط في الوسط في الصلاة، أن لا يكون قصراً مخلاً ولا طولاً مؤذياً أو شاقاً، حتى لا يقول أحد: لماذا هذا الإمام يقرأ بالطوال أو يقرأ من المئين أو من طوال المفصل؟ لقد قرأ صلى الله عليه وسلم الأعراف في المغرب، وقرأ فيها بالطور، وقرأ شيئاً من طوال المفصل صلى الله عليه وسلم، حتى لا يحتج أحد من العامة أو ممن لا يعلم فيقول: لماذا تجاوزت سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والضحى ونحو ذلك؟ بل إن هذا القصد أو إن هذا التخفيف هو تخفيف في قصد، لا إطالة فيها مشقة ولا قصر فيه خلل. عن أبي مسعود الأنصاري أن رجلاً قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت يقوله يقوله أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. رواه البخاري. بل إنه صلى الله عليه وسلم لما صلى في بداية ليالي رمضان وصلى بصلاته أناس من أصحابه، تركهم في ثالث ليلة أو رابع ليلة خشية أن تفرض عليهم التراويح فرضاً فتكون شاقة عليهم فلا يتحملوها أو لا يطيقوها أو لا يواظبوا عليها. إذ أنه صلى الله عليه وسلم صلى التراويح فصلى بصلاته أناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمع إليه خلق في الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، يعني رأيت أنكم اجتمعتم تريدون أن تصلوا بصلاة صلاة التراويح. فيقول صلى الله عليه وسلم: فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. مع أنه صلى الله عليه وسلم قد بعث ليعبد هذه الأمة لربها، قد بعث ليجعل هذه الأمة مشغولة بالركوع والسجود والتسبيح والتعظيم لربها عز وجل، ومع هذا القصد الذي لا يغيب عنه صلى الله عليه وسلم إلا أنه يخشى عليها أن يفرض عليها أمرا لا تطيقه، ولذا قال: إني خشيت أن تفرض عليكم، وفي رواية قال: فتعجزوا عنها. رواه البخاري ومسلم. بل انظر إلى الصلاة لما راجع صلى الله عليه وسلم ربه في قصة الإسراء والمعراج، أول ما فرضت 50، فأخذ يراجع ربه صلى الله عليه وسلم حتى كانت وبقيت 5 صلوات، وللأمة أجر 50 صلاة فضلاً من الله ومنه، والله ذو الفضل العظيم. أيها الأحبة، إن ذلك كله من أعظم الدلائل على شفقته وحبه صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. وكثيراً ما كان ينهى الذين يشددون على أنفسهم وينهى الذين يجتهدون أكثر مما يطيقون. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم حصير، وكان يصلي فيه بالليل ويبسطه في النهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلون بصلاته حتى كثروا، فأقبل فقال: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. رواه البخاري ومسلم. وبهذه المناسبة نفرق بين أمرين مهمين في هذه القضية. إن من الناس من يريد أن تكون العبادة بالنسبة له كشرب الماء أو شرب العسل أو شرب الحليب واللبن، لا يجد فيها أدنى مشقة، وهذا لا يتم إلا بعد مجاهدة طويلة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ومن الناس من تجده يتكلف على نفسه عبادة لا يطيقها، أو يتشدد على نفسه بما لم يشرعه الله، أو يتشدد على نفسه بأن يكلفها ما لا تطيق. على سبيل المثال، رجل يتهجد من الليل فصلى ما شاء الله له، ثم غلبه النوم، فتجده ربما قام يصارع ويكابد نومه. لا، نقول: إن الله لا يمل حتى تملوا، اكلفوا من العمل ما تطيقون. لنعلم أولا أن الله جل وعلا ما تعبد الأمة بما يشق عليها، بل إن الله بعث هذا النبي ليرفع عن الأمة الحرج والإصر والغلة والأغلال التي تكون على هذه الأمة أو كانت عليه من قبل. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة أن تجتهد في العبادة بقصد واستمرار واعتدال، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. وليس من التشريع أن يعذب الإنسان نفسه بالعبادة. فعلى سبيل المثال، إنسان يسافر وهو في رمضان أو في صيام، فله أن يصوم وله أن يفطر، يعني لو صام لصح صومه هذا، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من البر أن تصوموا في السفر، كما هو متفق عليه، بمعنى أن الإنسان لا يعذب نفسه. بل إن من عظيم نعمة الله أن المسلم إذا مرض أو سافر كتب له الله ما كان يعمل صحيحا مقيما، هذا من عظيم النعمة. أن الله جل وعلا يكتب للمسلم إذا كان هذا المسلم صاحب نوافل فسافر، والمشروع للإنسان في السفر ألا يأتي بهذه النوافل بل يقتصر على الفرائض والوتر وركعتي الفجر، ومع ذلك فإنه وإن لم يصلها فإن الله يكتبها له. وليس من البر أن يتكلف الإنسان شيئاً أو مزيداً من ذلك، فكذلك الصيام ليس من البر أن يكلف نفسه بالصوم وهو يجد نفسه في حاجة إليه، وهو يجد نفسه في حاجة إلى ضده وهو الفطر. أما في هذا الزمن إذا كان الإنسان يتنقل بطائرة من بلد إلى بلد فإن الإنسان يفعل الأرفق بنفسه، إذا كان الأرفق والألذ والأطيب والأريح في نفسه لنفسه في سفره أن يصوم لأنها مجرد ساعة في الطائرة فلو صام لا حرج إن شاء الله، وإن وجد حاجة إلى الفطر فالمهم إنما هو أريح بالعبد. وفي هذا ما يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع عليه الناس وقد ظلل عليه، يعني جعلوا عليه شيء يظله، فقال ما له؟ قالوا رجل صائم، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر أن تصوموا في السفر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه أتي بقدح فشرب بين الناس حتى لا يظن قوم أنه صائم، لما أخبر أن بعض الناس ربما صام أو ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم صائم. يثبت ذلك ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت أو ينظرون ما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، يعني لا زال مصرًا على أن يبقى صائمًا، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، رواه الإمام مسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قادر على أن يتم صومه، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم وصالاً يصل اليوم واليومين، ويقول إني لست كهيئتكم أبيت يطعمني الله ويسقيني، ومع ذلك فإنه شرب قدح الماء أو من الماء بين أعينهم حتى لا يبقى من يشق عليه الأمر صائماً، بل شرع للأمة أن تكون مفطرة في هذا. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال خشية أن يكون عليهم مشقة، وكان كثيرا ما يقول صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقد يسأل السائل سؤالا لو أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه المشقة للأمة لوجبت عليها المشقة، ولكنه الذي بعث رحمة وبعث منة وبعث فرجا وبعث بشيرا وميسرا وحبيبا إلى هذه الأمة كان يختار لها ما يكون أيسر عليها. عن أبي هريرة قال صلى الله عليه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أفي كل عام أفي كل عام يا رسول الله، فسكت صلى الله عليه وسلم، فأعادها الرجل قال أفي كل عام يا رسول الله، فسكت صلى الله عليه وسلم، فسأل الثالث هذا الرجل يقول أفي كل عام أفي كل عام يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كفى إنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، رواه الإمام مسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يرد هذه الأمة إلى الوسط وإلى الاعتدال وإلى التيسير وإلى ما تستطيعه وإلى ما تطيقه وإلى ما لا يشق عليها، فإذا رأى من الأمة ميلاً إلى مشقة أو تعسير دعاها إلى اليسر وأرشدها إلى الأخذ بالرفق، ولذا قال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، متفق عليه. ولما بعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، رواه الإمام البخاري. الحمد لله، وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم محبته ورحمته ورأفته بهذه الأمة أنه يحبب إليها الدين، ويحبب إليها اليسر في الدين، ويحبب إليها الالتزام والقصد وطيب المداومة وجميل الدوام على العمل الصالح حتى تلقى ربها بعمل بعد رحمته ينجيها من النار ويدخلها الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، كما رواه الإمام البخاري. وفي هذا الحديث استعارة وتمثيل وتقريب للمعنى، أي استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمونها، وتبلغون مقصودكم، كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات يعني في الدلجة، ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب. وقد سئل ابن القيم رحمه الله، أو ذكر شيئا من الكلام في إعلام الموقعين عن أفضل العبادات وأقربها، فقال كلاما جميلا، قال: أفضل الأعمال ما وافق مقصودا للشارع في حينه ووقته. هذه مسألة. ولابن تيمية رحمه الله كلاما حول هذا، أن أفضل الأعمال بالنسبة للعبد ما كان يؤديه بنشاط ورغبة وحضور قلب ولذة بالعبادة. فتجد من الناس من يشق عليه الصوم مشقة بالغة عظيمة، لكنه لا يفتر عن قراءة القرآن، لا يفتر عن ذكر الله جل وعلا، وآخر لا يفتر عن الصدقة والإحسان والشفاعة وقضاء الحوائج، وآخر قد فتح له في باب الجهاد، وآخر قد فتح له في باب العلم والفقه والطلب. فإنا لا نقول لمن فتح له في باب العلم والطلب اخرج إلى الجبهات وقاتل هناك، إنما هو فيه من عبادة طلب العلم وعبادة البحث والتحقيق والتخريج، لهو من أجل وأنفع القربات، إذ أنه يباشرها برغبة، يباشرها بلذة، يباشرها بحضور قلب، يباشرها بتمام تعبد، إذ أن العبد لو أكره نفسه إكراها بالغا على نافلة أو عبادة لم تفرض عليه فأداها وهو يكرهها، لربما وقع في حرج عظيم. ومعلوم أن كراهية العبادة من محبطات العمل، كما قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وفي بيان ما يقوله ابن القيم رحمه الله، أن أفضل العبادة ما وافق مقصوداً للشارع في وقته وحينه، بمعنى أنه إذا حضرت الصلاة على الجنازة، معلوم أن أفضل الذكر قراءة القرآن، فلو قعد قاعد مشتغلاً بالقرآن عن الصلاة على الجنازة لقلنا لقد اشتغل هذا بالمفضول عن الفاضل، لأنه في وقت حضور الجنازة أفضل العبادات أن تقوم فتصلي عليها. وكذلك إذا التقى الصفان، فلا ينبغي لعبد أن يشتغل بتوزيع صدقات أو بعمل آخر والصفان قد وقفا والتحما، فخير العبادة حينئذ إذا شهد الوقعة أن يكون ملتحما مع العدو في القتال. وكذلك عندما يؤذن المؤذن، فنقول إن الفاضل قد يكون مفضولا في بعض الأحيان، كالاشتغال بالترديد بعد المؤذن يكون حينئذ أفضل من سائر الأذكار وغيرها. إذن فلنعلم أننا في ديننا في يسر وفي بحبوحة، والذي شرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي دعانا دائما إلى الوسط. فقد دخل صلى الله عليه وسلم يوما على زوجه عائشة، وعندها امرأة يقال لها الحولاء بنت تويت، وكانت تذكر من عبادتها أو يذكر من عبادتها أنها لا تنام بالليل البتة، فردها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العدل والوسط، فقال: ما عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وكان أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه، رواه البخاري ومسلم. إذن إن التشديد على النفوس بعبادة لم يشرعها الله جل وعلا أو بزيادة ما شرعت، ربما كان نهجاً أخذ به بعض المتعبدين بأنفسهم في أمم خالية، وإن ذلك لن يكون ولم يكن منهجاً موفقاً. ولذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحقحقة أو من التشديد أو من التنطع أو من المبالغة أو من إجهاد النفس بما لا تطيق. وهنا مسألة مهمة أبينها بعد قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، رواه أبو داود. أيها الأحبة، لا يفهمن أحد أن العبد ينبغي أن يأخذ نفسه بأتمام الراحة، وتفسيره للراحة وعدم المشقة أن إذا اشتهى النوم وتثاءب على وسادته وتقلب على فراشه وطاب له المقام في مرقده لا داعي أن يخرج للصلاة إلى صلاة الفجر مع الجماعة إذ أن فيها مشقة، أو لا داعي أن يشهد الصلاة بعد حي على الفلاح مبادراً مسرعاً إلى المسجد، بل لا بأس أن يأتيها بعد الإقامة أو بعد التكبيرة، المهم أن يدرك أولى، أو لا بأس أن يفعل شيئاً من المعاصي أو السيئات ظناً أن هذا من باب التيسير. لا، إن طائفةً قد ضلوا وأضلوا بغير علم وضلوا عن سواء السبيل، خاصة في أوساط الرجال والنساء والشباب منهم ومنهن خاصة، فتجد الواحد يقول أنا معتدل، أنا وسط، أنا لست متشدد، وتقول الفتاة عن نفسها معتدلة ليست متشددة، وتعني ويعني بذلك أنه سوف يسمع الأغاني ولا بأس أن يصلي مع الجماعة، ويعد هذا من الوسطية، لا بأس بشيء من اللهو والغفلة، ولكن لن يكون زانية ولن يكون شاربا للمخدرات، لكن لا بأس أن يضيع شيئا من الفرائض أو يتهاون بها أو يصلي في بيته أو يجامل في منكر أو يسكت عن حق ونحو ذلك. لا، ما هكذا الوسطية، لئن كانت هذه الوسطية التي يدعيها من وقع في المنكر وسكت عن المعروف وتخلف عن الجماعة وسمع اللهو وداهن في المنكر والفاحشة، لئن كانت هذه هي الوسطية فماذا نسمي نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الأمة الوسط؟ ماذا نسميه صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا الذي يخطئ ويصيب ويذنب ويزل ويتهاون يسمي نفسه وسطا؟ فماذا نسمي النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسميه متشددا؟ نسميه غاليا؟ إن الوسط هو ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، فالوسط هو اتباع السنة، والوسط هو العناية بالسنة، يبينه ما ذكره قوم لما جاءوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، قالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذلك الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم أنا لا أتزوج النساء، وآخر قال أنا لا أكل اللحم، وآخر قال استيقظ ولا أنام، وثالث قال لا أستظل. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحقحقة وبهذا التشديد قال من الذي يرغب عن سنتي؟ أما أنا فأتزوج النساء وآكل اللحم وأقوم من الليل وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إن النبي قد جاء هذه الأمة بالحنيفية السمحة اليسيرة التي لا تعقيد فيها ولا آثار ولا أغلال، بل إن التشريع تجده بطريقة آلية يتنقل إلى اليسر والبساطة بدون أدنى مشقة. صلي قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب، توضأ بالماء، فإن لم تجد فتيمم. انظر إلى هذا اليسر في هذا الدين وهذه الشريعة بطريقة لا تشديد فيها. أما أن يدعي قوم الوسط بمعاصيهم وذنوبهم وإسرافهم أو تهاونهم أو سكوتهم ثم يقولون نحن الوسط، إذا كنتم أنتم الوسط فماذا يكون أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ وماذا يكون عمر بن الخطاب؟ أو تجد فتاة أخرى تقول والله أنا لن أكون فاجرة، أنا لن أكون باغية، أنا لن أكون زانية ولا موظفة خطوط منحرفة ولا مضيفة خطوط ونحو ذلك، لكن أنا أريد أن أستمتع بسماع الملاهي، بسماع الأغاني، بأتفرج على المجلات، على صور الرجال، على أسماء الممثلين، على أسماء الرياضيين، على دوري الرياضة، وعلى نجوم الكرة، وعلى نجوم السينما. أنا تقول عن نفسها ليست زانية وليست باغية وليست ولن تخرج لتمزق الحجاب في الشارع، لكنها ستخرج وسطا، تضع العباءة على كتفها، ربما لبست ضيقا، وربما وتساهلت وسمعت ونظرت ورأت، امرأة وتظن أنها وسط. يا مسكينة، إذا كنت وسطا فماذا تكون عائشة؟ إذا كانت هذه البنت في تصورها أنها الوسط، فماذا تكون عائشة رضي الله عنها؟ ماذا تكون حفصة وصفية ونسيبة وأمهات المؤمنين وسهلة وغيرها؟ إذن ينبغي أن نفهم هذه المسألة، ألا وهي مسألة الوسط. إن النبي من شدة حبه لهذه الأمة أنه عودها أن تأخذ بالأيسر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسره لليسرى فقال: ونيسرك لليسرى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. وبالمناسبة فإن البعض مثلا قد تجده يختار الأشق مع وجود الأيسر، يعني مثلا تجد إنسان أمام أن يصلي في ظل أو في شمس يقول: أروح أصلي في الشمس لعلها أعظم أجر. هذا مو صحيح. أنت يعني اليسر أن تصلي في هذا الظل، أن تتقن صلاتك، أن تخشع بدلا من أن تلسعك حجارة قد حمرتها الشمس أو جمرتها الشمس. يعني إذا حصل عندك أمرين، إذا حصل عندك أمران أو خيرت بين أمرين، فعليك أن تختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وعود نفسك هذا. تقول عائشة عن نبينا صلى الله عليه وسلم: فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه، يعني إذا خير في أمر إن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. الحديث رواه البخاري. والنبي دائما يؤكد هذا المعنى كما يرويه جابر رضي الله عنه، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. وفي كل حال تجده صلى الله عليه وسلم ينهى الأمة أن تقع فيما تشق به على نفسها أو أن تفعل ما لم يشرع لها، بل كان صلى الله عليه وسلم يجد لها المخرج مما وقعت فيه، كما حصل أن امرأة نذرت فيما يرويه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. رواه الإمام البخاري ومسلم. نعم أيها الأحباب، هكذا كان حب النبي، وهكذا كانت شفقته، وهكذا كان تواضعه، وهكذا كانت رأفته بالأمة. وأعجبوا أيضا إلى جميل رقته صلى الله عليه وسلم. يأتيه الحسن والحسين، يأتيه الحسن وهو يصلي والنبي ساجد، فيركب الحسن على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فيتركه حتى ينزل عن ظهره، ثم إذا قام قال: إن ابني هذا ارتحلني، ويتركه حتى ينتهي. ابنة بنته زينب زوجة العاص بن الربيع، أبي العاص بن الربيع، تلحقه تتعثر في ثيابها فيحملها صلى الله عليه وسلم ويصلي بها، يحملها وهو يصلي، فإذا سجد وضعها على الأرض. ولما حضر الأقرع بن حابس وجاء وقد وجد الحسن والحسين طفلين صغيرين يلعبان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يتعلق في رقبته وهذا يتعلق يحضنه وهذا يقبله وهذا يحك خده في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الأقرع بن حابس رضي الله عنه: أو تقبلون صبيانكم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. بل كان من شدة رحمته ورأفته أن الصغير يرفع إليه، روحه تقعقع، يعني طفل صغير يعالج سكرات الموت، روحه تقعقع، كما حصل لابن بنته، وكما حصل لولده إبراهيم صلى الله عليه وسلم ورضي عن ولده. فلما رفع إليه إبراهيم وروحه تقعقع وتحشرج بكى صلى الله عليه وسلم ودمعت عينه، فقال من الصحابة من كان حاضراً: وأنت يا رسول الله تبكي؟ فقال: سبحان الله، إنها رحمة، إنها رحمة، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا أعادها، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذا النبي الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. بل إن البعير لما مر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد بعيراً يبكي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والبعير يعرف أن هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم ويشهد أن هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء البعير ووضع رأسه على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: من صاحب هذا البعير؟ فقال: رجل أنا يا رسول الله. قال إنه أخبرني أنك تحمله ما لا يضيق. هذا النبي الذي بلغت رحمته ورأفته حتى بالبهائم، أتظنونه بكم يا معاشر الأمة سيكون شديداً أو قاسياً أو غليظاً أو متعنتاً أو جباراً؟ بل هو والله بنا رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أو لما عاد منقلبه من المدينة إلى مكة فاتحاً منتصراً معه جيش خميس يشق الأرض له جلبة، وكتائب المهاجرين والأنصار من بين يديه ومن خلفه كالنجوم تحيط بالقمر، بينما هو كذلك إذ بقنبرة زميرية تحوم حول الرسول صلى الله عليه وسلم يمين يسار وتلف يمين يسار، وقد علم صلى الله عليه وسلم أمرها فالتفت إليها ورفع رأسه إليها وعرف أمرها وشأنها، فقال أتظنون قال ما احنا فاضيين إن الآن رايحين نشوف أبو سفيان وعكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد وصناديد قريش نبي نصف الحساب بعد كذا سنة؟ لا، قال من الذي فجع هذه بوليدها؟ اللهم صل وسلم عليه. فقال أحد الصحابة وجدت فراخا فأخذتهم يا رسول الله، قال رد عليها فراخها. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يا أحبابنا، نحن نريد إذا مر بنا اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن نتذكر الرحمة، أن نتذكر الرأفة، أن نتذكر الرقة، أن نتذكر الألفة، أن نتذكر العذوبة، أن نتذكر المودة، أن نتذكر شيئاً تطير أرواحنا شوقاً وفرحاً به نتمنى أن نلقاه ونقبله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يصافحونه صلى الله عليه وسلم في الجنة ويحضنونه ويقبلونه ويقبلون جبينه ويقولون يا رسول الله تبعناك وما رأيناك ولزمنا أمرك وما رأيناك، إيماناً بربنا وتصديقاً لكتابه وإيماناً بما جئت به صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. هكذا فلنفهم ولنعرف ولنستعذب حب حبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذه إشارات وهذه ومضات، وإلا فإن الحديث يطول ويطول ويطول. اقرأ القرآن في كل صفحة ستجد أنك لا تخلو بين فينة وأخرى أو أقل من صفحة وأخرى أو حزب وآخر أو ثمن وآخر إلا وستجد مواقف عجيبة وغريبة وجميلة كلها دلائل حبه صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المتبعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فما كان من صواب فمن الله وحده لا شريك له، وما كان من خطأ فمن نفسي وأستغفر الله. وإذا كان هناك شيء من الأسئلة. ما رأيكم حين يقول بضرب العين لديه وتأخير رواتبهم عددا من الأشهر؟ كذلك ومن لا يحضر عماله المسلمين للدعوة بحجة أنهم مسلمون أنهم مسلمون ويصلون رغم أنهم يجهلون كثيرا من أمور الدين. أما الذي يقسو على خدمه فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول خدامكم خولكم فأطعموهم ما تطعمون وألبسوهم ما تلبسون، وقال صلى الله عليه وسلم من أخصى عبده أخصيناه ومن فقى عين عبده فقأناه. فالمسألة خطرة جدا، الإنسان ينبغي أن لا يتسلط على هذا الضعيف المسكين الذي لا حول له ولا طول إلا من عند الله عز وجل. وإن الله قادر على أن يجعلك في يوم ما أو من ذريتك ولو في عصر قريب خادماً عند هذا الذي آذيته، فإن الدهر قلب والليالي دول وتلك الأيام نداولها بين الناس. فاتقوا الله عز وجل خاصة في الضعفاء والمساكين الذين يشتغلون بعرق جبينهم وكد يمينهم، فأعطوهم حقوقهم وأعط الأجير أجرهم قبل أن يجف عرقه. أما الذي ينأى ويزور عن استقدام العمالة المسلمة ويفضل الكفار عليهم، إني لأعجب من أناس يختار من يعبدون غير الله على من يعبدون الله، ويستقدم من يسجدون للحجر والشمس والبقر والقمر، يستقدمهم ويترك من يسجدون لله. إن الهدهد وهو طائر من الحيوان يقول لسليمان عليه السلام لما تفقد سليمان الطير قال ما لي لا أرى الهدهد وين راح وين كان، جاء قال أحط بما لم تحط به. الهدهد بينفقع قلبه بينفقع جوفه من شدة ما رأى، لأنه رأى أناساً يعبدون غير الله. ثم قال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، الله الذي يرزق وينبت النبات، وهؤلاء يعبدون غيره؟ فإني أعجب من الذي يستقدم الكافر على المسلم ما لم تجد ضرورة إلى استقدامه، مع أن العقلاء إذا استقدموا كافرا يحتاجون إليه يصرون على أن يجعلوا بجواره عاملا أو عمالة مسلمة لنقل التقنية ولفهم أسرار العمل والمهنة حتى يفهم الصنعة هذا المسلم، ومن ثم يستغنى عن الكافر. أنت حينما تطعم وتعطي راتب وتنفق لكافر فإنك تدعم وتعطي وتنفق على من يسجد للقمر ويسجد للشمس ويسجد للحجر ويسب الله ويسب رسوله ويقتل المسلمين، فكيف تختار استقدام هذا وإعطاءه ومكافأته وتترك المسكين الضعيف الذي يصلي لله ويسجد لله ويعبد الله وحده لا شريك له؟ إلى هذه الدرجة ضعف عندنا الولاء والبراء حتى في الخيار. بعض الناس تجده يدعي بالعمالة وما العمالة وهؤلاء. تصور أن أحدهم قيل له: يا أخي أنت عاد عندك الحين مصنع باتريوت ولا مصنع لوكهيد طائرات ولا ميراج، إيش عندك أنت؟ عمال يرعون بالغنم والأبائر، تروح تجيب لك عامل كافر؟ قال: إيه، لأن العامل المسلم يأكل اللحم، أما هذا هندوسي نباتي ما يأكل لحوم، لكن المسلم هذا يأكل هطلي ولا يشويه ليلة من الليالي، يقول: أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا. أي نعم. فإلى هذه الدرجة تجلس حتى في الرعي بهيمة مع بهائم ما هو يعني لن يقدم لها عاملا مسلما، فلا حول ولا قوة. إذا كان هذا مستوى الولاء في جريدة، ما أدري وش اسمها، جريدة نسيت اسمها، كتب رجل في زاوية بعنوان الفلك يدور عن حجم وخطورة العمالة الهندوسية في منطقة الخليج. والله لو تعلمون أن العمالة الكافرة جيوش مدربة، نسأل الله ألا تأتي ساعة صفر تنفجر فيها، لكن الناس أبدا. المهم عامل راتبه رخيص وما يضيع وقت العمل بالصلاة وما يشغلنا في رمضان يقول أنا صائم، والمهم أن أتمصلح أنا، ولا يبالي هل انتفع الدين أم هل ضر المسلمون أم أوذي المؤمنون بسبب هذا العامل. وأكبر حزب هندي هندوسي تدعمه حوالات العمالة الهندوسية من منطقة الخليج. مسألة خطيرة يا إخوان. فأين الولاء والبراء إذن؟ أين الولاء والبراء؟ الله جل وعلا يقول عن الكفار: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة. والله إن لم يبلغ بنا الولاء مع أحبابنا وإخواننا المسلمين بغض النظر عن جنسياتهم وألوانهم وأشكالهم، إن لم يبلغ بنا الولاء حقيقته كما يفعل هؤلاء الكفار بعضهم مع بعض، وإلا فنحن على خطر عظيم. نعم. هذه أسئلة تتعلق في مجال دعوة وتوعية الجاليات. يقول: هذا ما رأيكم أو لكم خبرة في مجال دعوة وتوعية الجاليات؟ يوجد في كثير من مدن المملكة مكاتب لتوعية الجاليات، وفي هذه المدينة ما هو دورنا تجاه تلك المكاتب؟ وكذلك هذا السؤال شبيه به، يقول في آخره: نرجو حث الشباب القادرين على التعاون مع المكتب ومساعدة القائمين عليه. وهذا كذلك يتعلق بالجاليات، يقول: يستقدم بعض أصحاب المؤسسات عمال كفار بحجة أنهم أفضل من المسلمين في العمل، كما أنهم لا يحضروهم للدعوة بحجة أنهم مسلمون من أجل زيادة رواتب أو استعطاف الناس، وأنهم إذا رجعوا إلى بلادهم يرتدون عن الإسلام. فيما يتعلق باستخدام العمال الكافرة قد أشرنا بشيء من الحديث حول هذا المعنى. وأما ما يتعلق بدور مكاتب الجاليات فلا يخفاكم، قد فتح الله جل وعلا فتوحاً عظيمة في قرابة 90 مكتب منتشرة في أنحاء المملكة، اشتغلت بتبرع وجهود مجانية محتسبة تريد وجه الله بلا رواتب ولا مرتبات ولا وظائف ولا أشياء إلا من عند الله جل وعلا، اللي هي المكاتب التعاونية، ثم بتبرعات المحسنين أمثالكم، وكان نتيجتها أن دخل الآلاف في دين الله جل وعلا. فهذا أجر عظيم أن ننقل هذه النفوس التي خلقها الله من عبادة غير الله إلى عبادة الله، ومن السجود للأوثان إلى السجود لله، ومن اتباع بوذا وكونفوسيوس وزرادشت إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا خير عظيم. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فيها فضل وثواب عظيم. إنك تفرح يوم أن يهدي الله على يدك فنان يترك الفن ليتوب إلى الله، فما بالك لو هدى الله على يدك كافر كافر كافر محض، كافر أصلي قد ترك الكفر وانتقل إلى الإسلام، فيها أجر عظيم أضعاف أضعاف ما تنال من الأجر. ولا يعني هذا أن يفوت أو يفرط في مقام الدعوة في أوساط إخواننا وأخواتنا وبناتنا، ففي كل خير وكل على ثغر بإذن الله جل وعلا. أرجو من أحبابي وإخواني ألا يألوا جهدا في دعم مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات بما يستطيعون، وإنا لنؤمل خيرا في الوزارة الجديدة، وزارة الشؤون الإسلامية، التي أعلم علما يقينيا شخصيا بما أطلع عليه أن هناك إن شاء الله فيما نرجوه وفيما نأمله وفيما يرفعه المخلصون أو يقترحه المقترحون أن يكون لهذه المكاتب عناية ودعما ورعاية من قبل هذه الوزارة الجديدة. ولا غريب، فالدعوة إلى الله ليست مسؤولية الناس، بل الدعوة مسؤولية الدعوة والناس، مسؤولية الدولة والناس، الذين إن مكناهم في الأرض، الدولة إذا تمكنت من واجبها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، وأعرف المعروف التوحيد والدعوة إليه، وأنكر المنكر الشرك ومحاربته. فلا يعني ينبغي أن نظن أن والله الدعوة إلى الله هي مهمة فقط ناس متعاونين، بل مهمة الجميع، مهمة الدولة ومهمة الحاكم ومهمة المحكوم ومهمة كل إنسان يقف على رأس أي جهاز. لأجل ذا من كان يقف على رأس جهاز فيه من العمالة غير المسلمة فعليه أن يفتح الطريق لأن تصل إليهم دعوة الله ويسمعوا كلام الله وكلام رسول الله ويهتدوا بهدي الله بإذن الله. وهذه أسئلة من النساء تقول: ما رأيكم في لبس المفتوح والقصير؟ أقصد بالكم القصير أمام المجتمع النسائي، وخاصة ما تفعله بعض النساء في الكلية. وكذلك سؤال آخر: لبس الأكمام القصيرة للنساء عند المحارم، وما حد ذلك؟ وسؤال ثالث: تعدد الزوجات بالنسبة للرجال، وخاصة إذا كانت زوجته تحمله على كفوف الراحة. فيما يتعلق بلبس الأكمام القصيرة، أنتم تعرفون أن عورة المرأة بالنسبة إلى المرأة من السرة إلى الركبة، وأيضا يعني العناية بتستر المرأة عن من لسنا من جنسها، يعني الكافرة المسلمة بالنسبة لها عورة، ما ينبغي الكافرة أن ترى المسلمة، خاصة سواء في ساقيها أو في على صدرها أو مرفقيها ونحو ذلك. لكن هذه المسألة ترى لها ضوابط معينة، ما تستطيع أن تقول أن المرأة إذا بدا مرفقها أو شيء من زندها عند امرأة مثلها أن هذا حرام، هذا طول الدليل، إلا إذا كان في المسألة فتنة أو شاعت بهذا فتنة أو انتشر بهذا تقليد يضر. أما أن نقول لا والله يا امرأة تحجبي أمام المرأة الأخرى كما تتحجبين عن الرجل اللهم إلا الوجه والكفين، ليس بصحيح، ليس بصحيح. لكن الذي ينكر على كثير من النساء التساهل في شق القميص لإخراج الركبة وما فوقها، وكذلك التساهل في فتح ما يسمى بلبس العاري من الظهر، وكذلك المبالغة في خروج الثدي ونحو ذلك، فكل هذا مما لا يجوز. وإلا أفرض أن امرأة أخرجت ثديها لترضع طفلا أمام نسوة مثلها، هل نقول هذه قد كشفت عورة؟ طبعا لا. إذن فالمسألة لها ضوابط وينظر إليها في مجتمع دون آخر، خاصة إذا كان ممن انتشرت فيه الفتنة أو ظهر فيه بوادر انحراف أو شذوذ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيما يتعلق بالتعدد فهو شرع رباني من عند الله عز وجل، سواء حملت المرأة زوجها على أطباق الذهب أو جعلته تحت أقدام الشقاء، المهم أن التعدد سنة. ولا أعني بقول هذا ينبغي للجميع أن يعني إن الذي شرع لنا التعدد وإن الذي شرع لأمتي صلى الله عليه وسلم أن يعددوا أيضا قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، لأن كثيرا من الناس التعدد بالنسبة له يدعيه سنة، وقد ضيع كثيرا من السنن، وأخطر من ذلك أنه في تحقيق سنة التعدد يضيع واجب رعاية الأسرة، ويضيع واجب رعاية الأولاد، ويضيع واجب رعاية الأبناء. ومن جرب ذلك وجد أمرا عظيما. يا أخوان، تربية الأولاد مسألة خطيرة ومهمة جدا. تجد بعض الناس ما شاء الله عنده ولد في الدوادمي، وله ولد في عفيف، وله ولد في عنيزة، وله ولد في القريات، وله ولد، ويوم القيامة سيحشرون من بلاد شتى عياله. فلماذا هذا التضييع؟ يعني أنت ما عليك إلا أن تتزوج وتملأ أرحام النساء نطفا، ثم هم الذين يصطلون بنار النفقة والتربية. واتق الله جل وعلا، بل إن لهم حقوق وعليك تجاههم واجبات من التربية. والله يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. بدأ بأمر النفس، بأمر الإنسان أن يقي نفسه ثم أهليه. للأسف بعض الناس يعني، ومما يؤذي أن تجد رجلا صالحا عنده ولد فاجر فاسق. طبعا لا نقول هذا شماتة، معاذ الله، ولا نقول هذا أنه بالضرورة أن ولد الصالح صالح، هذا نوح عليه السلام ولده تعرفون شأنه، وكثير من العلماء من أولادهم من ليسوا بصالحين. لكن نقول إن الأب إذا بلغ الجهد في التربية، وبلغ الجهد في العناية، وبذل ما في وسعه في هداية الدلالة والإرشاد، فإن هداية التوفيق بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما قول المرأة للرجل إني أحبك في الله، فالذي يعني أراه برأي قاصر أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن تقول هذا فيما بينها وبين نفسها، حتى لا يلقي الشيطان في أمر أحدهما أو في قلب أحدهما شيئا. نعم. وهذا سؤال لم أقم بكتابته ولا باختياره، يقول: ما رأيكم فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إن كثيرا من الشباب لا يحرصون على العمل في هيئات الأمر المعروف مما سبب عجزا أو خللا في سد النقص الكثير، وهذا الأمر شائع في بلدان كثيرة، هل من تعليق وتوجيه؟ والله يا أحباب، إن من نعم الله علينا أن نجد أجهزة ومؤسسات وإدارات وكبار رجال يعتنون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وواجب الشباب أن يلتحقوا بهذه المؤسسة. ترى الكرة الأرضية من موسكو إلى ألاسكا إلى شمال وشرق وجنوب أستراليا، ما تلقى فيها شيء اسمه الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا هنا. ولا يكفي أن نقول يوجد هنا رئاسة عامة للأمر بالمعروف ثم كل يضع يد على يد ويجلس، معنى وجودها أن يلتحق بها الشباب وأن يعتنوا بها وأن يملؤوها بالكوادر النشطة وأن يحسنوا دعوة الناس وأن يبينوا للناس خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، يعني إذا الأمة مصلحة داعية آمرة ناهية إن الله لا يهلكها بإذن الله. أما الأمة الساكتة الجاهلة البعيدة عن الأمر والنهي الغافلة عن الإصلاح والدعوة، فإن الهلاك يصب في سواء دارها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنصيحتنا لإخواننا أن يعتنوا. نعم، أنا أعرف من رجل الله ما هذيك الحوافز الوظيفية الزينة، ما أنت ربما لكن خارج لك دوام في أغلب السنة، ولن تجد كثيرا من المغريات الوظيفية، ولن تجد وربما تجد نفسك تتعرض للخطر، لكن وفي سبيل الله ما أحلى المنون، وكل شيء في سبيل الله يهون. احتسب هذا لأجل الله فإنك على أجر عظيم. ويا أحبابنا، إذا لم يقم شباب الصحوة وجيل الصحوة بالعناية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسد الثغرة التي لا تزال قائمة ومكشوفة، نستورد من كوريا رجال حسبة، استورد من الفلبين رجال هيئة، هي أرضنا وهي بلادنا وهي أمتنا وهي دولتنا وهي هذه مجتمعاتنا. إذا لم نغطي النقص فيها نحن، من أين سيغطى النقص؟ هل سنظن أن سيغطى النقص من مصر ولا من العراق ولا مكان آخر؟ طبعا لا، وليس هذا بتقليل قدر لإخواننا في العراق وفي مصر وفي غيرها، حاشا وكلا، لكن اعلم أنك أنت المسؤول ولا يمكن أن يستقدم لك أحد حتى يغطي نقصك هذا، بالذات جهاز الحسبة. رجل الميدان لا بد أن يكون منك وفيك ومثلك، مع الاحتفاظ بكل في حقه وجلالة قدره. فيا أخوان لا تتساهل، والله لو لم يبقى في الهيئات إلا كراسي ومصات، إن الإنسان يؤجر في القيام على هذا المشروع، ما بالك وقد يسر بحمد الله كثير من الأمور. وما ننتظره ونرجوه ونأمله أن يتحقق للمحتسبين في وظائفهم وفي مصالحهم وفي صلاحياتهم أكثر وأكبر، وولاة الأمر يظن بهم خيرا في هذا، وعسى الله أن يهدي الجميع لطاعته. وهذا سؤال يقول: إني شاب كنت مستقيم ومن شباب الصحوة، وكنت حافظ كتاب الله، وجرفني سير الفتن زمنا، والآن أنا معكم وأمامكم، وهذه أول محاضرة أحضرها، أرجو منكم الدعاء لي بالثبات والنصح. يا أخي، بمناسبة الحديث عن هذا الشاب، أسأل الله لنا وله الهداية والعودة الصحيحة والاستقامة والثبات على ذلك. أذكر أني عرفت وعلمت علم اليقين بقصة شاب كان يحفظ القرآن، تورط في جريمة سرقة، وما ما قاده القرآن إلى هذا، لكن الذي قاده إلى هذا هو أنه هجر القرآن وتساهل به وتساهل بالعناية به كما كان يفعل من قبل، ثم قاده هذا الهجر والتساهل إلى صحبة أناس يكرهونهم في مجالس الذكر والمواعظ والعلم وحلق الذكر، وقربوه إلى المعاصي والملاهي، ثم أخذوا يزينون له الدنيا ويعيدونه بزخارفها، حتى رتبوا معه عملية جعلوه بطل المسرحية فيها في سرقة وقبض عليه، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد من عليه وقد أفاق من سكرة الغفلة والمعصية. وأيضا فيها فائدة، إن الإنسان لو بكى على المنبر وأبكى لا يستبعد أن يكون في سجن مخدرات يوم من الأيام. نعم، لا تظن بنفسك السلامة وأنك بلغت مستعصما لا يبلغه الفساد والانحراف، لا يا أخي الكريم، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. الإنسان يحرص، وكل ما وجد من خير فليصرفه إلى الله، بل النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلمه ربه قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. صرف الهداية إلى الله، والضلالة أن تخشى من الوقوع فيها بفعل نفسك أو تهاونك، واعلم أن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالإنسان إذا رأيت منحرفا لا تقل هذا سيموت على النار، ما يدريك أن يكون بعد سنة هو الخطيب في الجامع. وإذا رأيت خطيبا يبكي ويبكي فلا تقل هذا سيموت على التوحيد أو سيموت من أهل الجنة أو سيموت قائدا هاديا مهديا، فما يدريك قد ينقلب على عقبيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد رأيتم في السير والتاريخ أمثالا لهذا. عفوا يا أحبابي، لعل الكثير منكم قد تابع بأسن وحرقة وألم، ولا نملك أكثر من هذا بعد الدعاء، أن منطقة قريبة من منطقة قراشدة في البوسنة تبعد حوالي 4 كيلو قام الصرب عليهم من الله ما يستحقون، نسأل الله أن يقتلهم بددا وأن يحصيهم عددا وأن لا يغادر منهم أحدا وأن ينتقم للمسلمين منهم أجمعين يا رب العالمين، أنهم قاموا بأسلحة كيماوية، سلاح الكيماوي، جاءوا ونفثوه في مهب رياح وإطلاق غازات على الجنود الذين كانوا يحمون هذه القرية، فوجد الجنود في خنادقهم أمواتا متسممين بهذا الغاز، ثم دخل الصرب وقتلوا 1000 نفس بعد اغتصاب وإيذاء وتشريد وانتهاك، وشرد 1000 آخرون في أحراش وأدغال الغابات فرارا إلى المجهول وهجرة إلى غير غاية. وكان ممن خطط لهذه القضية قائد الأمم المتحدة، صرح تصريح أن الوضع آمن ومطمئن ومستدب في منطقة قراشدة، وأن الناس ينتقلون ويجوبون المدينة غدوا وذهابا ورواحا ولا عليهم شيء، فاطمأنت النفوس وصدقت. ثم إذ بهذه الخطة الخبيثة مدعومة من روسيا لا تزال الشيوعية بقايا قد أعطت هذا الغاز الكيماوي للصرب، وصنع الصرب منه ما صنعوا وقتلوا إخوانكم. لذا فإني أقترح وأدعوكم أن يقف على الأبواب من يجمع تبرعات لإخوانكم في البوسنة وتسلمونها إلى مسؤول لجنة البوسنة والهرسك بدوره يسلمها إلى هناك، أقل ما نفعل يا أخوان. والله إن الإنسان يعني علمت بهذا الخبر فجر يوم من الأيام أو قرابة هذا الوقت، فما يدري الإنسان ماذا يفعل إلا أن يدعو الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان 1000 قتلوا 1000 تشردوا 1000 اغتصبوا 1000 ذبحوا 1000 نحروا 1000 و1000 و1000 والواحد عادي يشرب الماء ويشرب العصير وعلى الفراش والملذات والذهاب والغدو والرواح، حلقا شارك بشيء، شارك بشيء حتى لا نكون كما قيل في وفد قيل: ألا يا قيل ويحك قم فهيلم لعل الله يسقينا غمامة ويسقي أرض عاد إن عادا قد أمسوا لا يبينون الكلام من العطش الشديد فليس يرجى بها الشيخ الكبير ولا الغلام وإن الأسد تأتيهم جهارا وإن الصرب تأتيهم جهارا ولا تخشى لبسني سهاما وأنتم ليلك وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم نهاركم وليلكم التنامى فيقول القائل في قومه: فقبح وفدكم من وفد قوم ولا لقوا التحية والسلامة. نحن لا نريد أن يقول المسلمون ما قاله أهل الجاهلية في قوم قد أجدبت بلادهم وقحطت وأصابتهم سنة ما عندهم طعام ولا شراب، بل على الأقل إن لم نستطع أن نقدم شيء فلا أقل من الدعاء، وهو سلاح كبير، وبذل المال فيما استطعنا. أسأل الله أن يكف بأس الذين ظلموا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. الأسئلة كثيرة وفضيلة الشيخ كما نعلم على سفر، فلا نريد أن نطيل عليكم ولا أن نطيل عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا هداة المسلمين. آمين آمين آمين. اللهم صل وسلم على نبينا. جزاكم الله خيرا. أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق. مع تحيات أسرة مؤسسة أحد.